لما بتلمسني بتحسسني ان انا في ايديا العالم كل اللي ناقصني، واما بتتكلم انا بتعلم احب الناس واطمن طول ما انت حاسسني، وبحس معاك ان انا في السماء مش في الدنيا، وان انت ملاك ومعاك السنة بتفوت ثانية، وبحس معاك ان انا في السماء مش في الدنيا، وان انت ملاك يا ملاك ومعاك السنة بتفوت ثانية. لازم اعيش معاك، انا عايزك تقرب لي وتبص في عيني، نسيتني اللي فات شفت معاك حاجات ما شفتهاش غير وانت واقف بين ايدي، وبحس معاك بحس معاك الحب ده كله هيبقى قليل عليك، نفسي افرح معاك واتهنى في هواك.